إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. إخواني في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وطاعته. قال الله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، لا يخفى على أحد أن أشد الأعداء على الإنسان هو ذلك الشيطان الرجيم، فعداوة الشيطان للإنسان عداوة ممتدة منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وقبل أن ينفخ فيه الروح. قال صلى الله عليه وسلم: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، ينظر ما هذا المخلوق الجديد، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، والمراد أنه يمكن التأثير فيه وإضلاله. وهذا هو الذي حصل يا عباد الله، فإن الشيطان لن يهدأ له بال ولن يقر له قرار حتى يؤدي وعده وينجز قسمه. قال تعالى حاكيا حال الشيطان: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا قد أقام الحجة على الخلق بتحذيرهم من مكائد الشيطان وتنبيههم إلى وسائله وطرقه. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وحتى يكون الإنسان على حذر، ها هي بعض خطوات الشيطان ومكائده ليكون المؤمن منها على بصيرة. فمن أساليب الشيطان في إغواء بني آدم إلقاء الشبهات لتشكيك الناس في اعتقادهم وإيمانهم، فما يزال الشيطان بالإنسان حتى يؤدي به إلى فساد العقيدة وزعزعة الإيمان، ومن ذلك أن يشككه في أمر الاعتقاد حتى يؤديه إلى التشكيك والتفكير في ذات الرب جل جلاله. والإنسان يجهل أشياء كثيرة في جسده المخلوق، فكيف يريد أن يعلم كل شيء عن ربه الخالق سبحانه وتعالى؟ لا يمكن ذلك إلا عن طريق الوحي. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وجلاه وبين المخرج منه والعلاج، فقال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أساليب الشيطان الخبيثة تزيين الباطل وإظهاره بمظهر الحق، إذ لا يتصور أن يأتي الشيطان للإنسان بالباطل على صورته وحقيقته، وإنما ديدنه قلب الحقائق، وطريقته تزيين الباطل، وعادته الإغواء. قال تعالى عن الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهذا الباب الشيطاني من أكثر الأبواب التي تمكن منها الشيطان من الإنسان، فما وقع آدم عليه السلام فيما وقع فيه إلا من هذا الباب، باب قلب الحقائق وتزيين الباطل. وما كفر من كفر، ولا ضل من ضل، ولا ابتدع من ابتدع، ولا عصى من عصى، إلا من قبل تزيين الباطل وإلباسه لبوس الحق. إخوة الإسلام والإيمان، ومن أساليب الشيطان الخبيثة تسمية الأمور بغير مسمياتها. فالشيطان سمى الشجرة التي نهى الله آدم عنها شجرة الخلد، ثم ورث أتباع الشيطان منه هذه الصفة. فكل من سمى المحرم بغير اسمه ففيه شبه من الشيطان، وهو تابع للشيطان في هذا الباب السيء. فها هي الخمر سميت مشروبات روحية، والربا سمي فائدة، والقمار سموه حظا، والزنا أطلقوا عليه حرية شخصية، والرقص والمياعة والخلاعة سموا فنا، والإفساد في الأرض صار جهادا، وإهانة الناس وتتبع عوراتهم والحط من كراماتهم سموه حرية تعبير وحرية صحافة، وهكذا. ويدخل في هذا الباب أيضا يا عباد الله تسمية الأمور المشروعة والفرائض والمندوبات بغير اسمها، كل ذلك لصد الناس عن شرع الله وعن دينه. وإلا فبماذا نفسر من يسمي الجهاد المشروع إرهابا، والتدين تشددا، وتطبيق السنن تخلفا، وحجاب المرأة رجعية؟ فهذا بعينه هو انتكاس المفاهيم واختلال المعايير عباد الله. ومن خطوات الشيطان كذلك إيقاع الناس في الإفراط أو التفريط. ومعنى ذلك أن الشيطان إذا وجد في الإنسان تقصيرا أو فتورا دخل عليه من باب التفريط والتقصير فتبطه وكسله، وفتح له باب التأويلات والرجاء حتى يترك العبد الواجبات ويقع في المحرمات. وإذا وجد الشيطان في الإنسان نشاطا وهمة دخل عليه من باب الغلو والإفراط، فلم يزل يغره ويغويه بأن هذا الذي أنت فيه لا يكفي، ويحثه على الازدياد من الطاعة والخروج عن السنة حتى يجعله لا يهنأ بنوم ولا يؤدي حق من لهم حق عليه. والسلامة من هذا المنزلق الخطير يا عباد الله هو سلوك طريق الوسط والعدل. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والأمة الوسط هي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن أراد الوسطية فعليه باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. أيها المؤمنون، إن التسلط على العباد بالتسويف من أساليب الشيطان أيضا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسويف أيما تحذير. والتسويف هو قول العبد: سوف أصلي وسوف أتصدق وسوف أحج، وإذا جاء رمضان سأعود إلى الله تبارك وتعالى، ويؤخر التوبة ويسوفها، وهكذا حتى يأتيه أجله ولم يتب ولم يرجع ولم يصلي ولم يعد إلى ربه جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، يعني يجعله يسوف، الليل طويل، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فتنحل العقد الثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أيها المسلمون، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل وعسى. يأتيك طارق الخير وتهم بفعل الخير، فيأتي الشيطان ويقول لك أجل وسوف. وقال بعض السلف: أنذركم سوف، فإنها أكبر جنود إبليس. وقال ابن الجوزي رحمه الله: كم خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام، فلا يزال إبليس يثبطه ويقول: لا تعجل وتمهل النظر، فيسوفه حتى يموت على كفره. وكذلك الأمر بالنسبة للعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على جزيل فضله وكرمه، والشكر له سبحانه على سابغ جوده ووافر نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وكونوا من عباده المتقين المنيبين التائبين. أيها المسلمون، إن الشيطان يمني العباد ويعدهم بالمواعيد الكاذبة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فكم من وعد وعده عدو الله فأخلف وعده. ففي غزوة بدر وعد المشركين بالنصرة حتى تشكل على صورة سراقة بن مالك، فلما رأى جند الملائكة فر وهرب، حتى قيل: إلى أين يا سراقة؟ قال: إني أرى ما لا ترون. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. والموقف ذاته يا عباد الله سيتكرر يوم القيامة، سيخطب الشيطان بالناس في النار حينما يقرعه إخوانه ويلومه أتباعه، فيقول كما قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي ليس لي عليكم أي سلطة، أنتم الذين اخترتم طريق الباطل، أما أنا فقد زينته لكم وبينته لكم ولم يكن لي عليكم أي سلطة. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولهذا يا عباد الله، حذر الله سبحانه وتعالى من تتبع خطوات الشيطان والتدرج في غواياته، فمن تساهل في النظر إلى النساء أداه ذلك إلى الوقوع في الفاحشة، ومن تساهل في إطلاق العنان للسانه أداه ذلك إلى البغي والاعتداء على الناس، ومن تساهل في أداء حقوق الأرحام والإحسان إلى الوالدين أداه ذلك إلى القطيعة والعقوق. إخوة الإسلام والإيمان، إن المخرج الوحيد من مكائد هذا الشيطان ومن تلبيسات هذا الشيطان، إن المخرج الوحيد عبودية الله تبارك وتعالى، والعمل الصالح، والعودة إلى الله، والإنابة وإخلاص الدين له وحده لا شريك له. قال الله تعالى للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي، فالعبودية لله وحده لا شريك له هي التي تعصمك من الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان الرجيم وذريته. اللهم جنبنا سبل الشيطان وطرائقه ومداخله ومخارجه. اللهم أتمم لهذا البلد الأمن والإيمان وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم ضعف المسلمين في كل مكان. اللهم أمدهم بمددك وقوتك. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك عاني المسلمين، وفك أسار المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع ما نزل من بلاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم.